رب العالمين، واجعلنا في هذه البلاد آمنين مطمئنين مجتمعين متماسكين، واصرف عنا السوء وأهله يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة وشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. نحن تكلمنا في هذا الكتاب وبينا الصورة الحقيقية لأولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا ان الكلام واضح، يعني احنا وصلنا تقريبا لصفحة 50 في الكتاب وبنقرأ الكلام كلمة كلمة عشان نبين مدى الظلم والتجني الذي اتهم به شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن ما رآه الناس من صورة مزخرفة للمدعين من الخوارج من مشايخ الضلال والسوء الذين حذرنا منهم من سنين على هذه القناة وقبل هذه القناة، وحذر أهل السنة منهم، هؤلاء لا يمثلون الدعوة الصحيحة التي كان عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم ولا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صريحا، يسمع كلام رب العالمين أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت، ما كان من خبر عن الله صدقوه، ربنا يخبرهم عن أشياء يصدقونه، يأمرهم بأشياء ينفذونها، بس دي العقيدة اللي عليها عامة الناس وعليها الدولة السعودية منذ نشأتها وعليها عامة المسلمين في مصر من يوم ما دخل عمرو بن العاص، اللهم إلا من دخل وأفسد هذه العقيدة. فكان ممن أفسد هذه العقيدة بعض الناس ظهروا بصورة خدعت أغلب من ضل من عامة المسلمين مما يسمى بالتيار الإسلامي أو الإسلام السياسي. إسلام حتى ما يعرفش المصطلحات دي ولا التسميات دي. هؤلاء المشايخ هم في الأصل على معتقد الخوارج، على معتقد الإخوان، شيخ الإسلام بريء منهم ولا علاقة له بهم، واللي بيننا وبينكم كلامه، يعني احنا بنقرأ كلام ابن تيمية قدام الناس وعلى الهواء مباشرة لكل الناس، اللي يقرأ الكلام بتاع ابن تيمية بعلم وإنصاف هيقولك لا في حاجة غلط، في حاجة غلط. إذا كانت السعودية صنفت الإخوان جماعة إرهابية وجماعة خوارج تكفيرية ودام على هذا الوضع إن الإسلام لا يعرف الحزبية ولا يعرف هذه الجماعة المنبتة التي أسست على غير منهاج النبوة ولا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي جماعة خوارج جمعت كل شبهات الشيطان، حتى إنه يمكن القول الآن احنا بنقول هم من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان، لكن عايز أضيف لك حاجة جديدة كمان بقى، الشيطان هو الآن من أولياء الإخوان، لعجز الشيطان عن المكر الذي حواه الإخوان، المكر الذي يصنعه الإخوان عبر أو الذي صنعوه عبر تاريخهم الطويل يعجز الشيطان أن يأتي بمثله. شياطين الإنس تجسدت فيما يسمى بهذه الجماعة التكفيرية المسماة بجماعة الإخوان، وإن ظهرت في صورة محمد حسان، وإن ظهرت في صورة محمد يعقوب، وإن ظهرت في صورة الحويم، وإن ظهرت في هذه الصور، فإن هؤلاء جميعا أضلوا الناس، ورأوا أن البلاد تسير إلى الهلاك، وتمنوا الهلاك للبلاد، وأرادوا الكيد للبلاد والعباد، ورأوا أن البلد تنهار، وأحكام الشرع مبنية على السمع والطاعة لولاة الأمر، طالما أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فله السمع والطاعة، وهم يعلمون ذلك جيدا، إلا أنهم ما وقفوا وما حذروا وما بينوا وما فصلوا أين الحق وأين الباطل. الصورة دي خدعت الناس، فلما أرادوا أن يتكلموا عن أولياء الشيطان صوروا أن ابن تيمية هو السبب فيها، وأن ابن القيم وأن ابن محمد بن عبد الوهاب هو السبب فيه. بأمرة إيه؟ إذا كان الكلام اللي أنا بقرأه لابن تيمية، إذا كان الكلام اللي إحنا بنقرأه في برنامج منار الهدى لمحمد بن عبد الوهاب لا يرى فيه الخروج على الحكام، ولا يرى فيه استباحة الدماء تحت مسمى الحكم لله عز وجل زي ما عمل الخوارج، ولا رفعة شعار بدعي تحت مسمى الخلافة الباطلية التي أسسها هذا المنبت التكفير الخارجي حسن البنا. وإحنا قلنا وكررنا من أيام الإخوان وقبل الإخوان إن الإخوان جماعة تكفيرية على هذه القناة، وليسوا أولياء لله بل أولياء للشيطان، يفعلون كل أنواع المبيقات ثم يقولون نحن نريد تطبيق الإسلام وخدمة الإسلام. هل هذه ولاية الله عز وجل؟ هل من يريد تطبيق الإسلام والالتزام بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف كل ما أمر به الله وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كلام لا يعقل. يقول لك الخلافة والخلافة والخلافة، أي خلافة؟ عن أي خلافة تتحدثون؟ الخلافة مرتبطة بمشيئة الله اللي هي الخلافة الكونية العامة، أما الخلافة التي وردت في قول الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فهي عامة في النوع الإنساني كله، كل إنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، ودائرة استخلافه وملكه التي يحكم فيها هي ما أعطاه الله عز وجل من رزق، أو ما ملكه من الملك، أو ما آتاه الله عز وجل عليه من سلطان، كما قال نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا سأسأل عما أعطاني أنا، ولن أسأل عن ما أعطاه الله عز وجل للرئيس من ملك. أنا أنصحه وأدين له بالسمع والطاعة كما أمرني الله وكما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، يعني هو أمرني بمعصية والله أمرني بالطاعة، فأقدم طاعة الله على طاعة الحاكم إن كانت في معصية الله. هو ده الشرع اللي نعرفه. إنما حسن البنا يأتي يزعم للناس أن من لم يقف مع جماعة الإخوان فهو خائن لله ولرسوله، أن من لم يقف مع جماعة الإخوان فلا ينصر الإسلام وهو كافر بالله العظيم. هذه ليست ولاية لله عز وجل، دي ولاية الحسن البنا التكفيري لهذا الخارج الخبيث. وإحنا قلنا أي واحد في الإخوان إن كان فيه ذرة رجولة، ذرة رجولة، يناظر على ما جاء في مجموعة الرسائل لحسن البنا وما جاء في كتابه، هل ما قاله حسن البنا في إن جماعة الإخوان هي الإسلام ونزل عليها كل آيات القرآن التي في أهل الطاعة والإيمان وفي أولياء الرحمن، ونزل آيات الرحمن التي نزلت في أهل العصيان وفي أهل الكفر والطغيان، ونزلت في كل المشركين على من خالف جماعة الإخوان. كلام ده قلناه يوم ما تولى مرسي السلطة، قلنا مرسي اللي وقف في ميدان التحرير عشان ما حدش يزيد علينا، بس اللي ما يعرفش قناة البصيرة مش ذنبنا، لكن اللي عارف قناة البصيرة سمع الكلام ده مننا. كان ساعتها كل مشايخ السوء والضلال في القنوات التانية بتاع الناس والرحمة والحكمة وعد بقى والحافظ وسكة الضلال ديت كلها كانوا على عكس ما نقول. كنا نقول إن مرسي، ونشهد الله على ذلك بفهمه الإخواني وهو واقف في ميدان التحرير وقدامه آلاف مئات الآلاف من الناس مجتمعين عليه، يرى أن من ليس مع الإخوان فهو كافر بالله العظيم، وهو ينافقهم وهو يكذب عليهم. قل أنتم شعبي وأنتم كذا وما ترونه سأفعله، وهو كاذب ونعلم أنه كاذب. كان يكفر كل الناس. فتسمي هذه ولاية للرحمن؟ أبدا، هم أولياء الشيطان. بل أستطيع أن أجزم وأقول أن الإخوان الآن هم أولياء، معلش، الشيطان الآن هو اللي ولي من أولياء الإخوان، لأنهم عندهم من الحيل والمكر شفناه بعنينا على مدار عام. يسمعون كل أنواع الموبقات لكسر البلاد، بحيث تقسم والجيش يمزع ويقطع إلى أوصال إرضاء للأمريكان، مش عشان إقامة الخلافة. إقامة خلافة إيه؟ مخطط أمريكا في إني يكسر الجيش المصري ويخلي مصر ساحة حرب وتقسم البلاد إلى أوصال لصالح إسرائيل اللي كان بيقوم بها الإخوان. هؤلاء الخونة، ربنا سبحانه وتعالى بفضله هو وحده وبمشيئته، والمشيئة لا تكون إلا كونية. افهموا يا هقول ايه، افهموا يا بتوع الاخوان يعني ايه مشيئة. مشيئة الله لم تأتي في القرآن إلا كونية، بمشيئة الله عز وجل فقط نجى هذه البلاد بفضله. لأن الإخوان لو أنت أنفقت كل ما في الأرض عشان تزحزحهم ملي واحد عن الكرسي، يستحيل يستحيل. لما بيمسكوا في الكرسي، الكرسي بيلزق يبقى حتة من جسمه. انتوا فاكرين لما كان مرسي يطلع يقول لك ايه؟ رقبتي 4 سنين مش هتنازل عن الحكم، كأن الكرسي لزق في مرسي بحيث ما تعرفش تفصل عنه. ده الواقع اللي حصل من مرسي. الكرسي كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل، وهم يقاتلون عليه، وتيجي تكلمه يقول لك عشان اوصل للاسلام هيضيع. هيضيع ليه؟ الاسلام محفوظ بحفظ الله، مش مستنى، مش مستنيك ولا مستني واحد تاني. يقول لك الاسلام هيضيع، هيروح ليه؟ عشان جماعه الاخوان تغور في ده يا جماعه الاخوان، وربنا سيبقي الاسلام عليا خفاق. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة ليست الإخوان، لا يمكن أن يكونوا من أولياء الرحمن. وإن قرأوا القرآن، وإن أطالوا اللحى، وإن قصروا الثياب، هذه صحيح من أوامر الإسلام، لكن لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. اسمعوا ده كلام النبي عليه السلام، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي ثم لا يعودون فيه. ولذلك كفروا الخوارج، هم شر الخلق والخليقة. فلما واحد يدعو الناس إلى حمل مصاحف تلقى وتداس بالأقدام. تقول لي دي من أولياء الرحمن؟ عشان يشعلل النار. ليه؟ عشان السلطة راحت منك؟ سبحان الله، انت عايش عشان ايه؟ عشان تنفذ اوامر ربنا فيما خولك واعطاك واستأمنك واسترعاك، ولا عشان بس قاعد تحارب رئيس البلد؟ يا اخي ربنا خلق عشان كده؟ هل هذه الغاية من خلقك؟ كل كلامهم سب في الحاكم، ولا مفيش حاكم تركوه، هتولي حاكم في بلاد المسلمين كلها على مدار تاريخ الإخوان الأسود. قال فيه الإخوان كلمة خير إلا من كان على جماعته أو شيعه، بس حتى لو طبق الإسلام كاملا وطبق شرع الله كما أراد الله يقولوا برضه كافر وعميل وخبيث وعميل اليهود والنصارى وكل أنواع الشبهات اللي ممكن الشيطان يعجز عن تجميعها يجمعونها فيه. وهكذا فعلوا في المملكة العربية السعودية على مدار تاريخها الطويل، بيكفروا خادم الحرمين الشريفين تكفيرا صريحا وإن كانوا جبناء ينافقونه في الظاهر، لكن حقيقتهم واعتقادهم هو هذا. عبد الرحمن السديس على سبيل المثال، احنا ذكرنا تغريدة للأمير ممدوح بن عبد العزيز لما بعت رسالة للديوان الملكي قال فيها ان باب الملك فهد عبد الرحمن السديس وإدارة الحرمين متعمدين ان يخلوا الباب مزدحم للي خارج يقابل اللي طالع، فالناس كلها تسب وتلعن في الملك فهد وتسب وتلعن في الديوان وتسب وتلعن في خادم الحرمين في المملكة. ودي طريقة الإخوان، زي ما قلت لكم عبد الرحمن السديس إخواني قذر، وما زلت أقولها بأعلى صوت كل يوم، حنقلع وهبنا ونلبس حقيقته، لأن هو إخواني حتى النخاع. اقلع الغطرة، البس الطربوش بتاع حسن البني، اقلع التوب بتاعك والبس البدلة والجلافطة بتاع حسن البنا، مع احترامنا طبعا لكل إخواننا اللي لابسين هذا اللبس. لكن انا عايز اقول لك ان هو طلع يصلي بالناس امام وهو من اخبس الخلق في المكر لهذا البلد الباقية، ما طلعش منه كلمة واحدة في حق شعب مصر. يوم الاخوان قالوا وعملوا حملتهم الفشلة ان هنرفع المصاحف عشان نشعلل النار ويرموها ويدسوها تحت الاقدام، سكت انكتم. لكن ايام ما كان مرسي في الحكم وايام ما كان مرسي في الانتخابات تلاقي الفتاوى وسرعه، راجعوا بس الخطب اللي كان بيخطبها ايام ما كان مرسي في الحكم او ايام ما كان ماسك الحكم وايام رابعه. هؤلاء الاخباس الانجاس هم اضر الناس على هذا البلد. وانا بقول لغايه دلوقتي مش عارف ليه خادم الحرمين الشريفين سايبهم. الامير ممدوح قال، وكل يوم هو كان خارج من صلاة المغرب وشايف سامع لعن الدولة السعودية مع انها بتنفق لمؤسسة الحرمين اموال ملاش حصرة. طيب ممكن لحظة بس صغيرة، المفاجأة ان تاني يوم على طول عبد الرحمن السديس راح فتح 125 باب لاستقبال المصلين بالحرم في موسم العمرة، 125 باب كانوا مقفولين اتفتحوا ليه؟ في تغريدة الأمير ناخدها بعد الاتصال. معانا يا ابني ولا راح؟ الأخ محمد من الجيزة، اتفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود، أهلا وسهلا بيك. لو سمعت حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إن ما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما ترددت في شيء نسبة التردد إلى الله. نعم. هل يجوز يعني تقصد هذا؟ لا لا مش هل يجوز، أنا عايز أفهم إيه أختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة حضرتك بتشرحها. التردد تعارض بين إرادتين، فهنفهمها إزاي؟ هل الرب يتعارض بين الإرادتين من لله تكون شيء؟ حاضر هوضح لك الإجابة إن شاء الله بعد ما أخلص فيها. والسؤال الثاني لو سمحت حضرتك. أي تفضل. أفضل الطبعات في رسالة الفرقان والتحقيق اللي عليها يكون كويس لمين؟ حاضر ما شاء الله جزاكم الله خير. الله يكرمك ويخليك. وعليكم الصلاة والسلام. اتفاجئنا بإيه؟ إن الأمير ممدوح كتب تغريدة تانية تعقيب على يعني انتوا قافلين 125 باب، كنتوا قافلينه ليه؟ غير عشان الناس بس تسب وتلعن في الحكومة. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفك واستأمنك يا عبد الرحمن السديس بأنك تبقى رئيس مؤسسة الحرمين وإمام الحرم المكي. أنا بس عشان بيقول لك أنه هو إخواني وأن الحكومة سايباه لعلة، جايز يرجع ويتوب، وإن كان زي ما قال الدكتور محمد أن الإخوان دي للكلب ما بتعدلش ولو علقت فيه قلب طوب. فتح 125 باب، طب أنت كنت قافلهم ليه؟ ماذا أقول؟ ده كلام الأمير ممدوح. قول ماذا أقول؟ منذ خمسة أيام كنت من كتبت أو كنت معلش الكلام مش واضح قوي يعني في لأن التغريدة مكتوبة بالصورة يعني. منذ خمسة أيام أحزن من خطر عدم وجود أبواب للدخول أو الخروج الحرم إلا باب واحد نظرا للتوسعة. قرأت أمس وجايب المقالة اهو المنشورة عنهم خالد الحميدي في مكة، قرأت أمس إن الرئاسة سمحت بفتح 125 باب يساعد الباب الأول، ولا أدري أيريح هذا التصرف أحدا من المتابعين أم يغيظهم. يعني عايز يقول انت فتحت 125 باب علشان توسع على الناس، طب امال انت كنت قافلهم ليه وسيبهم يخرجوا من باب واحد يقابلوا بعض في زحمة ربما يقتل فيها ناس من شدة الزحام يوم الجمعة؟ بتعمل كده ليه؟ البواب موجودة مش ناقصة، بس انت تعمدت انك تغلقها، جاي تفتحها بعد ما فضحناك وقناة البصيرة فضحتك؟ من معانا الأخ علي من حلوان، تفضل يا أخ علي. أيوة يا سعادتي العم الحاج، سلمنا على الشيخ محمود والشيخ محمد والله يجزيكم خير عن الإسلام. الله يحفظك يا أخ علي. الدكتور محمود معاك يا أستاذ. الله يحفظك. طيب أنا عايز أقول لكم إن الإخوان يأمرون بكل شيء فيه أذن للمسلمين، كل شيء فيه أذى للمسلمين يعملوه طالما إن الحاكم موش منه. فعايزين يكرهوا الناس في السعودية، والله إنهم أجروا مخططا على مدار 20 سنة. المخطط ده عند تتبعه زي ما احنا كشفنا وعرناه هم حيموتوا من قتل بسيط بس مش قادرين يتكلموا ليه، او زي ما واحد قال لي كده من اخواننا هناك قال انت عرتهم، هم ماشيين الوقت بلابيس عبد الرحمن السديس واقف يصلي بالناس وهو عريان، سعود الشيرين بيصلي بالناس وهو عريان، شايفين الناس شايفين سوقته ليه؟ هيعمل ايه لو عارف يرد ولا عارف يتكلم؟ هو وصالح آل الشيخ وعبد الله بن عبد الرحمن عبد المحسن التركي، هؤلاء الإخوان الذين نخروا في الدولة السعودية نخرا حتى شوهوا صورتها ونقلوا للناس إن السعودية هي حاملة الإرهاب، وإن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إرهابية، وإن ابن تيمية إرهابي، أبدا. اللي وراء البلاء كله هم جماعة الإخوان، هم أولياء الشيطان، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار. شوفوا الحديث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. فعلا أو الله. قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرق، قوم يحسنون القيل ويسوئون الفعل. يا سلام لما تسمع خطبة لعبد الرحمن السديس، ولا تسمع كلام الناس في ربعة، ولا كلام الناس على قناة ربعة ولا مكملين، ولا كلام المحللين على قناة الجزيرة الفاسدة في قطر، ولا كلام القرضاوي اللي بيلعب بالكلام ويتلون كالحرباء، ولا تسمع كلام محمد حسان، ولا الكلام الحلو بتاع محمد حسين يعقوب، ولا كلام أبو إسحاق الحويني، ولا كلام هؤلاء الناس اللي ضيعوا أمة. كلام ما فيش بعد كده، لكن عند الجد يلبسوا طرف. كان الناس كلها بتحتاج منهم كلمة ترجع الشباب لبيوتها وتحفظ دماءها وتعصمها. لا، مع ان وسائل الكلام متاحة، كله قاعد وبستنى، بستنى البلد هتولع امتى، بستنى البلد هتتحرق امتى. الكل حاقد على هذا الرجل الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي. انتوا حاقدين عليه ليه؟ ليه كلكم تتمنوا ان الرجل يفشل؟ يا اخي تمنى له الخير. انتوا كل المحاولات اللي عملتوها، على فكرة الرئيس السيسي تعرض لثلاث مؤامرات اغتيال، وامريكا بكل جبروتها، واوروبا بكل قوتها، وتركيا وقطر والاخوان بكل اساليبهم في التجميع وفي المكر وفي الحيلة حاولوا ان يزيلوا هذا الرجل ما استطاع. وكان في ايديهم ان هم يزيلوه قبل 30/6. مش عارفين، مش حاسين كده ان ربنا له مشيئة اقوى منكم؟ اراد الله خيرا بهذه البلاد، اراد الله خيرا بالامة الاسلامية الا تذبح على يد الامريكان والخونة من الاخوان، اراد الله للجيش ان يكشر عن انيابه ويثبت ان الجيش قوي وان الف قوة تعمل له حساب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى فضحهم بجلاجل يوم الجمعة اللي فاتت. يا مشايخ، يا أهل الضلال، يا أهل الكذب، يا أهل النفاق، يا أهل التلون، اثبتوا، قولوا كلمة حق مرة، توبوا إلى ربكم. كل واحد فيهم قاعد بيتمنى الهلاك لهذا الرجل والخراب للبلد. بل أنا لا أستبعد شخصيا إن هم ورا بلاوي كتير خططوا لها في الباطل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزين البلد تفضل في مظاهرات وقتال وفتن مستمرة، وده كله بيجي على عامة الناس، لا لاقيين ياكلوا ولا لاقيين يشربوا، وكل ما البلد تيجي تمشي يبعتوا شياطينهم وحرفشهم علشان يخربوا في البلد هنا وهناك. حسني مبارك ما كانش خايف، والله ما كان خايف. الخونة انتم، انتوا قاعدين تقولوا زي واحد كاتب تغريده بيقول ايه، واحد من غزة اهي قدامكم على الشاشة، الدكتور خالد عبيد، خالد الجهيم من غزة، يدرسون العقيدة أو يدرسون العقيدة والولاء والبراء، ثم يبيعون السيسي وليا شرعيا، وهو يوالي إسرائيل ويحاصر أهل غزة. والله لو كان ابن تيمية حيا لبصق في وجوهكم. أولا ابن تيمية لا يجوز أن نبصق في وجه أحد، دي عايز أقولها لك قبلها يعني. لكن ابن تيمية لو كان حي كان أدبك. ليه؟ أولا انت عارف كويس جدا ان اللي بيولي اسرائيل مش السيسي، مرسي الخاين العميل اللي كتب حبيبي شمون بيريز صاحب الفخامة، واللي نشر الخطاب وفضحه على رؤوس الأشهاد إسرائيل. احنا عندنا دليل ملموس غير المكالمات المسجلة له في مخابرات مع أمريكا وإسرائيل والاتفاق الذي حدث بينكم وبين إسرائيل. يا كاذب انت دكتور في ايه؟ اوعى لو كان ده دكتور طبيب حد يروح له، ممكن يموت لابنه. والله انا بقول لو في طبيب اخواني وعرف ان انت ترى السمع والطاعة للرئيس السيسي في غير معصية الله ممكن يقتلك، فما حدش يروح له. قاطعوهم، دلوا عليهم. بيدرسوا العقيدة الولاء والبراء ثم يبانعون السيسي وليا شرعيا. يا جاهل، ولي الأمر هو الذي أقامه الله سواء بأسباب مشروعة أو ممنوعة. يعني مش في إيدي دلوقتي أنا لو أقول لك حازل السيسي ولا مش حازل السيسي. ربنا سبحانه وتعالى شاء اختيار شعب له بقى رئيس، زي ما اختاروا الخاين بتاعكم اللي اسمه مرسي. طب الخاين مرسي الناس انتخابات حر، ما الناس برضو جابوته بانتخابات حر. اشمعنا ده حلال وده حرام؟ لما تفرق بين متماثلين؟ بمشيئة الله إرادته الكونية أصبح رئيس. احنا ما بنوافقش أصلا على أي مخالفة شرعية، لا ديمقراطية ولا غير ديمقراطية، ومنهجنا واضح من أول يوم وبنقولها لغاية النهاردة. ولو كنا منافقين كنا جبنا مبرر للديمقراطية، زي ما المشايخ الضلال وانت منهم طبعا لو كنت شيخ بتبرر هذه الأمور وتجيزها. الشرع لعبة في إيديكم، احنا بنقول لا، الشرع شرع. طالما هو الرئيس ممكن الآن وهو وزير الدفاع سابقا ورئيس البلد حاليا، فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع في غير معصية الله. لو كنت بتفهم عقيدة تعرف حاجة في الولاء والبراء. وبعدين بيقولك هو بيولي إسرائيل ويحاصر أهل غزة، بقى بيحاصر أهل غزة ولا بيحاصر الشياطين اللي تسلطوا على أهلنا في غزة من أولياء الشيطان، أو الشيطان أصبح من أولياء الإخوان تبعهم؟ ده اللي بيعملوا من الأذى اللي بتعملوه، استباحة دماء المسلمين. انتوا اخطر من داعش، داعش فرقة منكم لكن الاصل عندكم انتم. فانا بقول هذا الشخص النكرة ده اسمه خالد الجهين ده، بقول لو كان ابن تيمية حيا لبصق في وجوه هو عاد. عشان كده بقول لكم شوهوا صورة ابن تيمية. ابن تيمية لما اتكلم عن الولاء والبراء الامر اختلف تماما. والله أو أولياء الشيطان المغضون في غزة، الكبير بتاع الشيطان الأكبر فيهم هني وخالد مشعل وجماعة حماس، هؤلاء هم أولياء الشيطان اللي سلطوا أناس من مصر عشان يغتالوني أنا شخصيا. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إنهم راحوا اتفقوا مع واحد علشان يغتالني فطلع الواد من طلابنا فاستدرجهم وأخبرنا على اللي هيعملوه والفلوس اللي دفعوه. ليه؟ لأن كلامنا بيغيظهم. ما فيش راجل فيه، لو راجل إسماعيل هنية يشرح للناس اللي في مجموعة الرسائل، يشرح للناس انت ليه خليت شعب غزة كله يبايع الإخوان المسلمين غصب عنهم قدام الناس. وعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، بقى خليتهم كلهم تبع جماعة الإخوان المسلمين غصب عنهم عشان الناس مش فاهمين دي حتة عليهم. وبعد ما عرفوا ان هم خلاص اتقطع عنهم النفس وكل حاجة، قالوا ندمر السلطة عن طريق ان احنا نروح نتفق معه واشعلوا نارا عشان يقتلوا اكتر من 20,000 واحد اصيب وقتل من قتل في غزة بصواريخ اسرائيل بالتنسيق مع اسرائيل. عشان فلوس قطر تجي لهم وياخدوها تحت مشروع الإعمار دول تجار. ربنا ينتقم منهم ويورينا فيهم آية، ويسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين من كيدهم ومن شرهم. نرجع للإجابة على سؤال الأخ علي ثم نعود إلى كتاب الفرقان. الأخ علي بيتكلم، ها الأخ عطية مش شرقية، قول يا أخ عطية. يا أهلا وسهلا بي، حياك الله يا أخ عطية، اتفضل اتفضل، أنا معك على طول على الهواء، اتفضل على صوتك شوية. هل انت تحضير الاسماء بالاسماء المخيره عبد الرحمن عبد الحي بالاسماء المخيره؟ معلش تاني، عبد الرحمن عبد الخالق. هل ينفع تعديل الاسماء، تعديل الاسماء بالاسماء المخيره؟ اه تسمية يعني الاولاد بالاسماء المقيده؟ اه لا لا يصح، لازم من اضافه الاسم المطلق. نعم علي سر، معلش علي شويه يا دكتور. حاضر انا هجاوبك، خلاص اسمعني من التلفزيون هجاوبك على طول. حاضر طيب بسرعة عشان الإجابة على سؤاله عشان ما ننساش. لا يصح التعبد إلا لإسم مطلق من أسماء الله الحسنى. ليه؟ لأن الإسم المقيد التعبد لله عز وجل فيه هيلزم منه ذكر الإسم بتقييده، يعني مثلا من أسماء الله عز وجل مقلب القلوب. هل يصح الدعاء وأقول يا مقلب القلوب؟ أقول لك يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به. لكن هل يصح أن أنا أسمي ابني عبد مقلب القلوب؟ واحد هيقول لك آه يصح، إيه المال؟ طب بس شرط هنا، لما أمه تندع عليه، والدته بقى هتندع عليه، تقول تعالى يا عبد مقلب القلوب، روح يا عبد مقلب القلوب، فهنا أمه هتيجي تنسى تذكر الاسم كاملا، فتذكر الاسم بلا قيد فيوقع ذلك في النقص، زي فالق الحب والنوى. فواحد يقول لك ايه، ينفع اسمي ابني عبد فالق الحب والنوى؟ انا اقول لك ما ينفع، لان عمره ما تعالى يا عبد فالق الحب والنوى، روح يا عبد فالق الحب والنوى، عمره ما هتذكر ايه، هتيجي تقول له خد يا عبده. حتى كلمه عبده نفسه في الاسم دي لابد ان يذكر بالاسم، نقول يا عبد الرزاق. الرزاق اسم من أسماء الله المطلقة، الرحمن اسم من أسماء الله المطلقة، الملك القدوس السلام المؤمن. أنا بقديش عليك يا ولد. اللي قاعد على الإخراج عبد الرزاق ولدي، فبقول له يا عبد الرزاق، مالي نعم يهزر معي ماشي. فالتعبد الأسماء المطلقة، والأسماء المطلقة هي ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، وهي معروفة ومذكورة بأدلتها، وإحنا ذكرناها في قراءة البصيرة كتير وبتنشد هناك على طول. الأخ محمد من البحيرة، أهلا يا أخي محمد، حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بي. أنا عايز أكلم دكتور محمود لو سمحت. والله أنا معك على الهوى على طول، اسمعني من التليفون، هتلاقيني بكلمك مباشرة، ما تتبصش التليفون اللي بتأخر. اتفضل. معايا دكتور محمود؟ أيوة معاك. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا يا اخي محمد، حياك الله. انا عايز احييك يا شيخ محمود، الله يكرمك. الله يحفظك وبارك فيك. الله يطول عمرك ويحسن عملك. واياك يا رب وكل المشاهدين. ويديمك علينا في سبيل اظهار الحق وابطال الباطل. الله يحفظك يا رب وبارك فيك. اللهم امين، جزاك الله خير. والله جزاك الله خير يا اخي محمد. يا سيدي بس بلغ تحياتي للشيخ محمود، الله يكرمك. ما هو انا الشيخ محمود اللي معاك. الشيخ محمود مين؟ قصدي محمد. فاست تايم ماشي. طيب ممكن قصده على الشيخ محمود تاني ولا حاجه، محمود جميل ولا حاجه. طيب نرجع للموضوع التردد. التردد ورد في الحديث، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. واحد يقول إزاي ربنا بيتردد؟ هل يصح نسبة التردد إلى الله عز وجل؟ نقول التردد من المعاني المنقسمة. يعني إيه من المعاني المنقسمة؟ في تردد بيبقى سبب النقص عن نقص عن عدم علم. واحد بيتردد لأنه مش عارف يحكم الأمور. يعني طالب جاله سؤال في الامتحان، يا ربي هي الإجابة دي كده ولا الإجابة دي كده، ده بيتردد ليه؟ لأنه مش متأكد من الإجابة، فاسمه تردد عن نقص. لكن في تردد عن كمال، القصد منه إظهار الفضل. زي أستاذ مثلا الدرجة النهائية من 100، فالطالب أجاب إجابة رائعة جدا هياخد 100، فبيقول لو كمان فيه درجة أعلى أدهاله، أنا بقيت محتار أديله 100 أو 110. طبعا الدرجة من 100. طب هو بيتردد ليه لما يقول للطلبة زميلك ده أنا أديت له 100 من 100، ولو كان فيه درجة أعلى أنا بقيت محتار كنت أديتها له، أو بقيت متردد. فهنا التردد اسمه تردد عن كمال، ليس عن عدم علم بأن الدرجة 100 من 100، ولكن تردد القصد منه إظهار الفضل للآخرين أن الطالب ده متفوق. من معان الأخ محمد بحيرة رجع تاني، فضل أخي محمد. السلام عليكم يا دكتور محمود. عليكم السلام محمد تاني. أهلا أخي محمد. محمد حسني إن شاء الله. أهلا وسهلا أخي محمد، حياك الله. حياك الله وبارك الله فيك في الدكتور محمد وفي قناة البصيرة. الله يحفظك ورب اثبت لك على الحق بإذن الله. الله يحفظك، ربنا يثبتنا وإياك يا رب. أنا يعني بستمع لقناة البصيرة بقالي من حوالي شهرين، وشفت رؤية مش عايز أقولها لجدتك، ولكن عايز أخد تليفون حضرتك الشخصي عشان ما تقولش مني بالجاهل، ولكن في الآخر خالص إن شاء الله إن شاء الله إنك على الحق. وعايز اقول بخصوص الاخوان تحديدا، لان انا كنت متردد ولغايه ما ربنا يعني نور لي البصيره في رؤيه، ولغايه ما ولدت شاب مش هيلعب التلفزيون. طيب ما شاء الله يحفظك ويبارك فيك. اديكوا التليفون، ناخد التليفون في حضرتك الشخصي بس بعد اذنك. وماله ما فيش اشكال ولا حاجه، خده من الكل وربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا عم، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك، اهلا وسهلا. احنا قلنا في موضوع التردد، فنيجي بقى لمساله مثل هذه النوعية من الأوصاف لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. زي المكر يكون كمال في موضع ونقص في موضع، إن كان بالسوء ابتداء يبقى نقص، تنكر لي ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ إنما لو كان مكر في مقابل المكر السيء، ويمكرون أي بالسوء ويمكر الله والله خير الماكرين، فنسب مكره إلى الخيرية وليس إلى النقص. برضو نفس الكلام، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في خداع عن كمال وخداع عن نقص، في استهزاء عن كمال واستهزاء عن نقص. طب الخيانة، الخيانة كلها نقص ما فيش فيها كمال، ولذلك اللي يخونك ما تخونوش، اللي يخونك ما تخونوش. يعني بالمناسبة مثلا بتوع الإخوان طريقتهم مبنية على الغدر والخيانة مش مبنية على الخداع. الخداع جائز في موضع الكمال، لما يكون واحد حيأذيني وبيخدعني تقدر تعامله بالخداع المماثل، بس يكون خداعك حق، ما يكونش خداع عن ايه؟ عن حاجة انت هتاخدها مش لك، الحرب خدعة زي ما رسول قال. لكن الخيانة لا، هم طريقتهم معتمدة على الخيانة، يعني يروحوا للناس يتوددوا لهم لغاية ما يقفوا معاهم وبعد كده يضربوا في ظهره، زي ما ضربوا السلفيين في ظهورهم بتوع حزب النور. يعني بتوع حزب النور واقفين معانا مش علشان، او واقفين مع الدولة يعني مش علشان ان هم بيكرهوا الاخوان، لا هم اخوان، حزب النور اخوان قطبيون زي اللي حسن بنا بالظبط، لكن هم علشان خانوهم ومدلهمش حاجة من الوزارات فنقموا على الاخوان. ولذلك حزب النور بيستخدم اسلوب الخيانة ده على طول، مش الخداع لا الخيانة. فاحنا بنقول الخداع اللي عن كمال يجوز نسبته لرب العزة والجلال. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن الخيانة لا، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم ولكن قال فأمكن منهم. فالتردد هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يظهر فضله فضل العبد المؤمن عند الملأ الأعلى، فعندما يتعاقبون في الليل والنهار الملائكة يقول لك فيسألهم ربهم، السؤال بيبقى إما عن عدم علم أو لإظهار الفضل، عدم علم سبحان الله، الله عز وجل عليم، ولكن السؤال لإظهار الفضل، كيف تركتم عبادي، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، عشان يبين لك أن السؤال هنا عن علم وعن كمال، تركناهم ومصلون وجناهم ومصلون، كذا التردد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن اللي هو قبض روح. العبد بيكره الموت بالفطرة، وهذا يسوء العبد، والله يحبه، والمحبة ود، لكن القضاء نافذ لا محالة، وهذا ما قدره الله عز وجل وقضاء، فيحصل فيه تعارض بين إرادتين، إرادة المحبة والود وإرادة القدر، هذا القصد، القصد منه إظهار فضل العبد بين حملة العرش والطوافين حول العرش، فلذلك جاز نسبة التردد على هذا المعنى اللي هو التردد عن كمال. نأتي إلى ليس للأولياء لباس خاص وهم موجودون في جميع أصناف الأمة، ده العنوان اللي هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام ابن تيمية. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى لنواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا ربنا يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مرة أخرى ونقرأ في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ابن تيمية بيقول، اسمعوا كلام ابن تيمية أخوانا عشان تعرفوا من هو ابن تيمية، كلامه بنقرأه مباشرة، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره، وإذا كان مباحا كما قيل كم من صديق في قباء وكم من صديق في عباء. ولي الله هو الذي يطبق أحكام الله وشرع الله عز وجل على نفسه وأهله وعلى كل ما خوله الله وأعطاه على قدر درجة الالتزام بأحكام الله على قدر الولاية، وعلى هذا ما فيش واحد له لباس معين عشان تقول هو دول أولياء ربنا، ولا دول اللي هيدخل الجنة، ولا ده الشيخ الفلاني شيخ الطريقة، ولا ده شيخ الجماعة، ولا الشيخ فلان اللي بيطلع في التلفزيون، ولا لا، ربما يكون الفقير المتواضع أو اللي بيكنس في الشارع أفضل عند الله عز وجل من الحاكم نفسه. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى لما جعل القرب منه والولاية له جعلها مرتبطة بمال أو مظهر أو لباس أو فقر أو غنى؟ أبدا، الكلام ده كله أرزاق يسوقها الخلاق سبحانه وتعالى، الملك رزق زي ما المال رزق، فهل لو بقى رئيس يبقى رئيس من ربنا؟ هل لو بقى مرؤوس يبقى قريب من ربنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لما فضل الناس قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عدد الحسنات بتاعته لو زادت تفرق، هو ده التفضيل الحقيقي والحق الحقيقي لكل الناس رجلا كان أم امرأة. يعني معنى كده ممكن تكون امرأة أفضل واحدة أو أفضل الخلق في مكان معين أو زمان معين، نقول لك آه لو زادت حسنة على كل الرجال يبقى هي الأفضل. هو ده التمييز الحقيقي الذي نعرفه، ده التمييز اللي ورد في القرآن والسنة. لكن البعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى وعن معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ده اللي مخلي النسوان يتهبلوا. كل واحدة تقول حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة. ايه حقوق المرأة؟ انت ربنا خلقك مرأة، نعمل فيك ايه عشان عايزين راجل نعمل لك ايه يعني؟ تقول عايز ابقى زي الراجل. يا ست وليس الذكر كالانثى بارزاق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق رجلا فقيرا ورجلا غنيا، رجلا حاكما ورجلا محكوم، امرأة جميلة وامرأة قبيحة. هل القبيحة أقل درجة من الجميلة؟ الجاهلة هم اللي يقولوا كده. لكن نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن تكون هذه اللي انتم شايفينها قبيحة أفضل واحدة في مصر كلها لو كان حسناتها أعلى. هو ده الميزان. إنما واحدة بتتكلم حقوق المرأة والمرأة من حقها تمشي في الشارع كده من غير ما حد يكلمها، خارجة سافرة تعمل كل المفاتن وكله كله، ولو قلت له حقوق المرأة إيه اللي حقوق المرأة؟ حق إيه؟ مين اللي حقه لك؟ مين اللي حق لك الكلام ده؟ ده هناك في الغرب إن المرأة هناك تبقى ذكر والراجل هناك يبقى مرأة، ده عندهم لأن هم هناك عشتهم عيشة بهايم بعيد عنكم. إيه والله عيشة حيوانات. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما لو جيتوا تبصوا على الحقيقة هيقول لك فعلا أفضل ميزان للتفضيل هو ميزان التقوى. انتوا لو شفتوا حتى مش بس في الإسلام، في النصرانية كل شغلهم هناك على ان الاعلى روحيا هو الافضل عند الله. طب اذا كان الامر كذلك يبقى اولياء الله اللي هم قريبون من الله عز وجل القرب يقاس على حسب التقوى وعلى حسب الدين. وليس لاولياء الله شيء يتميزون عن به عن الناس، يعني عشان مش انا ابقى ولي او من قلع هدومي ولابس هدوم مقطعه وحاطط كام رقعة في الجلابية وعمل لي خرقة وامشي وقعد حاطط سبحة في رقبتي طولها مترين ثلاثة وقعد اشد فيه وقول لي ده ولي من اولياء الله، دي مش ولاية ربنا ابدا. ولاية الله عز وجل المسلم العادي البسيط الذي يعبد الله ويطيع امره بإخلاص ومتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم هو ده الولي. وليت درجتها قد إيه؟ على حسب التفاضل في العمل وفي الطاعة وفي ذكر الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون رئيس البلاد أفضل الناس بإخلاصي وحرصي ومتابعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أقل واحد في الناس أفضل عند الله من رئيس البلاد. ده ميزان التقوى اللي ورد في الكتاب والسنة، ما فيش فيها بقى اللي يقولك لا حقوق المرأة وحقوق الرجل ومش عارف ايه وحق الرجل ان هو يبقى مثلي وتعترفه بحقوقه. يقولك وجع في حقك لما يبقى واحد كده زي الرجل اللي هو بيقول من حق المثليين انهم يعملوا هم عايزينه. الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة والرجل يأتي الحيوان ويفعل الفاحشة ظاهرة للعيان قدام الناس ويقول لك ده من حق، وبعدين تيجي تتكلم عنه يقول لك ده إمام المسلمين وخليفة المسلمين. رجب طيب أردوغان، أردوغان الأردوغان ده أسوأ خلق الله عز وجل يوم ما يجيز هذا الشذوذ على إنه دي وعلى إنه ده مقبول وإنه ده من حقهم ومحدش يسخر منهم، هم اللي يعملوا إيه يداري عليهم لغاية ما يخلصوا. قصر أردوغان، أنا لقيت الورقة دي قدامي من الحلقة اللي كانت فيها الدكتور محمد، مش عارف أقرأها عليكم ولا لا. قصر أردوغان أكبر 30 مرة من البيت الأبيض والإليزي. سرايا أردوغان، هذا الإخوان يا سيدي، ده حتى من الأشياء العجيبة أنت لو قرأت القصر دي في 1000 غرفة. ليه بقى؟ عشان المثليين اللي هناك يخلصهم، ما بتكسفوش بتوع الإخوان دول، ما بتكسفوش. ولذلك بتوع تركيا دول ربنا سبحانه وتعالى ينجي الشعب التركي من واحد زي اللي اسمه أردوغان ده. دول من أسوأ الخلق، الشيطان أصبح من أولياء الإخوان، مش الإخوان من أولياء الشيطان، لا، كل الشر جمعوه في فكرهم هذا الخبيث المسمى بفكر الإخوان. عندهم حاجة عجيبة جدا جدا عشان أبين لكم برضو، ليسوا بأولياء لله. المظهر عندهم أساس، يعني لما تشوفهم في النقابات، تشوفهم في الأعياد، تشوفهم في المظاهرات، تشوفهم لما يجي يعملوا خيرات، أول ما مسك مرسي لو تفتكروا الكلام ده كان فيه زبالة كتير في الشوارع، وحركة المرور البلد فيها فوضى، فالإخوان نزلوا أسبوع أو اثنين علشان ينظموا حركة المرور ويساعدوا في تنظيف الزبالة، وعملوا كم كشك للجمعيات التعاونية اللي هم خدوها من الناس أصلا. فالمهم احنا قلنا بقى ايه خير ده، الناس دي فعلا بتحب الخير وهتنزل تنظف وهتعمل وكل الناس تغشت فيهم يعني. طيب الحاجة الغريبة ان كلهم بلا استثناء يلبسوا ملابس خضرة وعليها شعار الاخوان. قال لا، انتوا حاطين الشعار ده ليه؟ لماذا تمنون على ربكم بأنكم الذين تفعلون ذلك؟ يعني ما ينفعش تنظم المرور وانت لابس ملابس ما عليهاش شعار الإخوان. العيال الصغيرة في العيد يلبسوهم بتاع ده هوت كبات كده على رأسهم وعلى شعار الإخوان. البلالين اللي بالفخال العيال على الإخوان، الاكياس اللي حاطين فيها الملبس والسوداني كاتبين عليها شعار الإخوان. قال ايه ده؟ يعني بتدوروا على ان الناس ترتبط بشكلكم وبمظهركم، ولا الخدمة تبقى لله، ولا احتسب شيئا من الناس، ولا اريد شيئا من الناس. ساعة ما تشوف المظهر تقول شوف هؤلاء الإخلاص مش موجود، لو كان الإخلاص لله لفعلوا الفعل ابتغاء مرضات الله، ولخدموا الناس لأن الله عز وجل أمرهم بخدمة الناس، ولكن هم لا يخدمون الناس وهم يكفرونهم. ده بيخدمك وجاي يصلي معاك وبيعتقد أنك أنت كافر بالله العظيم، وما اللي بيعمل الكلام ده ليه؟ بيتودد إليك عشان ياخد منك مصلحة وبعد كده يطعنك في الظهر. كان في أستاذ جامعة في الزقازيق اللي ذكر القصة دي الدكتور محمد رضوان، بيحكي لي عنه أيام الانتخابات بتوع الإخوان يتودد له ويتقرب منه مش عارف إيه وبتاع علشان يقف معهم في الانتخابات، فالراجل وقف معهم في الانتخابات لغاية ما نجح. الراجل متخيل ان هم واقفين معهم لان هم يبتغون الاسلام ويبتغون الدار الاخرة ويبتغون وجه الله عز وجل، فبعد ما خلصوا نجحوا. ثاني يوم ما شافش زفرة واحد منهم لمدة سنة، أو أبطل؟ قال يا خبر أبيض، الناس دي كده هيقولوا إمتى؟ كان بيقول أيامها يعني لما تيجي الانتخابات بتاع مجلس الشعب، هتلاقوا له قولوا تاني وتوددوا له تاني وتحكوا عليه تاني لغاية ما ياخدوا الأصوات وبعد كده يدوب بالصرمة. دي طبيعة الناس دي. ولي الله عز وجل ما هشك كده. أنا بقول لك دلوقتي إحنا ليه بنقول الشعب المصري وعامة الناس الواحد منهم ضفره بألف إخوان، وربنا سبحانه وتعالى هنقول لكم البلد فضلت فوضى، بقول لكم فوضى، وأنا لم أشعر بإن الفوضى دي راحت ووجد النظام حقا إلا في الجمعة اللي فاتت، لما البلد ظهر فيها الأمن والجيش والشرطة بالهيبة التي جعلت ما يسمى بدولة محدش يقدر يقرب منها، وإن كل فرقعات الإخوان ونباح الكلاب اللي موجود على قنواتهم لن يؤثر بفضل الله عز وجل في هذه البلاد، لأن الشعب المصري الغلبان ده الشعب المصري بكل ما فيه ليس لهم إلا الله، وهم إذا أحبوا دين الله فأحبوه لله عز وجل، لا يريدون أن يحبوا عشان يقفوا مع الحزب الفلاني ولا مع الجماعة الفلانية ولا مع الطائفة الفلانية، هو يريد أن يخدم لله، يريد أن يرضي الله عز وجل. لما بيسارع بدفع الزكاة كان بيروح يدفعها في الجماعة الشرعية ولا في أنصار السنة ظنا منه أن هتروح في مصاريفها الشرعية، فكانوا ياخدوها يبدوها لبتوع الإخوان المسلمين، فالراجل ضج، الناس ضجت لغاية ما كشفوا مؤامرات الإخوان أنهم كانوا بيمصوا خيرات البلاد. 17 مليار سنويا كان بياخدها الإخوان من أموال الزكاة، مرسي خيبه الله وأرانا الله فيه آية، وعجل الله عز وجل بعقوبته وجزائه ورأيناه معاقبا على خيانته لبلده في أقرب وقت ممكن. أنت ماسك حكم وقعد تقول الإسلام هو الحل طول عمرك يا كذاب يا نصاب، ومسكت البلد مش أول حاجة تعملها تعمل باب للزكاة أو مؤسسة كبيرة للزكاة تتولى جمع الزكاة لتذهب إلى الفقراء في مصاريفها الشرعية؟ رايح تطلب قرض من البنك الدولي وتعم الناس على 8 مليار اللي انت بعت بيهم سنة لأمريكا؟ طب هو ما عملش كده ليه؟ ها؟ يلا قولوا 17 مليار كل سنة زكاة الأغنياء اللي بتروح للفقراء، فتخيل الفقراء في مصر لهم 17 مليار، ليه مرسي والإخوان أيام حكمهم لم يوافقوا على إنشاء بيت مال المسلمين أو للزكاة؟ لأن اللي كان بياخدها الإخوان، فلو عمل بيت مال تحت إشراف الدولة فمش هتروح للإخوان، هتروح للشعب المصري، وهو يرى الشعب المصري كافر عشان كده مرضاش يعملها. والحمد لله إنها أصبحت مؤسسة موجودة بإشراف من شيخ الأزهر، ونسأل الله إن المشير عبد الفتاح السيسي يفعلها ويشرف بنفسه عليها. وأنا بقول للمسلمين ادفعوا أموالكم وأنتم مطمئنون فيها، ستذهب بإذن الله تعالى إلى الفقراء، وطول ما المشير عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه على أي مشروع بإذن الله هينجح. ليه؟ لأن الرجل حريص فعلا على إنجاحه، وإحنا حسينا الكلام ده منه، وإحنا بقول لشيوخ الأزهر اتقوا الله في هذا الرجل، أنتوا المسؤولين عن الملف الديني كاملا، وهو بيحل إليكم بقولوا اتقوا الله عز وجل فيه. فإحنا بنقول بيت المال ده ويفعل القصد. أنا عايز بس أوضح أنهم كانوا يظهرون أنفسهم عشان جماعة الإخوان ترفع. ليه؟ قالوا جماعة الإخوان هي الإسلام. يا كذبة، جماعة الإخوان هي الإسلام. حسن البنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بديع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤمر فيطاع. هل هذا الرجل المسجون بيمثل الرسول عليه السلام؟ أمر مقدم على أمر الرسول، وهو طالع من الرضع لابس نقاب يعمل نفسه مرأة. أنا عمر ما شفت أبدا واحد بيقول لك أنا مكان الرسول وحأمر لازم كل ينفذ أمري ويطلع له صورة مرأة. جاكو خيبة، خيبكم الله. أولياء الله عز وجل لا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، أو إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصير أو زف أو شنو القبيل. بل عامة الناس أو خاصة الناس كل سواء. وعلى ذلك المظاهر اللي بتشوفوها من شيوخ الطرق، وإن شيخ الطريقة لازم يكون بشكل معين ولا بالسبحة معينة ونظام معين، أو أمير الجماعة أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، أبدا. الناس عند ربنا سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قيل كم من صديق في قباء، يعني ممكن عشة كده ولا حاجة تلاقي فيها واحد من أولياء الله وهو صديق من أعلى درجات الولاية لله، وكم من زنديق في عباء لابس أفخر الثياب وهو زنديق ويقولوا عليه والي من الأولياء. بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع، البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم. ممكن يكون من أهل القرآن وأهل العلم يبقى من أولياء الله، ويوجد في أهل الجهاد والسيف. انتوا عارفين معنى أهل الجهاد والسيف؟ ما هيش داعش ولا الإخوان أبدا، بتوع المظاهرات والشوارع وكلام من ده، دول مش هم أهل الجهاد والسيف اللي يعنون يتمين. مقصود بأهل الجهاد والسيف الذين يمثلون جيش البلاد، اللي بيحموا البلد بيسموهم أهل الجهاد والسيف. فجم خدوا كلمة الجهاد والسيف وحطوها على الإخوان. طب والجيش اللي واقف بيحمي البلد، والشرطة اللي واقفة تنظم أمور الناس، والناس اللي واقفين في المراكز، والأمن اللي بيحفظ البلد ويحفظ أمن الدولة، والمخابرات، المخابرات العامة وكل الكلام ده، دول عندكوا إيه؟ دول عندهم كلهم كفار عند الإخوان. فأصبح أهل الوصف اللي قصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأهل الجهاد والسيف، اللي بدفعوا عن البلد ويقاتلوا في كل مكان من أجل بلدهم، وهو ما يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية، هم الأعداء عند الإخوان. وللأسف المشايخ صوروا الكلام ده هو مشايخ البدع. عشان كده بقول لك إيه، بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن من أهل البدع. إحنا لما واحد بيسأل اسمه علي ولا هم مين، اسمه علي ابنه ولا اسمه إيه اللي سأل في عن محمد حساب، اسمه إيه؟ علي من أسيوط. قول إيه رأيك في محمد حساب؟ طبعا يا ابني أنت عارف، إحنا عارفينها، اللي بيتابع القناة يعرف إن رأينا في محمد حساب. نقول مبتدع، محمد حساب مبتدع. إيه السبب في إنه مبتدع؟ أنه خالف الكتاب والسنة وابتدع شيئا حبب الناس فيه وأظهر لهم أنه الشرع، ده اسمه مبتدع. فأضل الخلق جميعا، فالناس يظنون أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هم يتبعون محمد حسان وجماعة الإخوان، وده اللي حصل بالضبط. فكل من اجتمع في ربع، وكل من اجتمع في النهضة، وكل من اجتمع في مصطفى محمود، وكل من يجتمع استجابة للإخوان كان من ضحايا محمد حسان. فنقول عن هؤلاء مبتدعة. يعني أبو إسحاق الحويني ليه بنقول عليه مبتدع؟ لأن أبو إسحاق لما كان تلميذ الألباني ويتكلم بالمنطق السلف الصحيح اللي فيه دعوة المسلمين إلى جماعة واحدة تحت ولي أمرها رئيس البلد، وكان يبغض الحزبية ويبغض الانتماءات للجماعات وغيرها، والكلام ده قاله بلسانه وسأل فيه الشيخ الألباني كنا بنحترمه. فلما خرب دماغه عبد الرحمن عبد الخالق اللي موجود في الإخواني اللي موجود في في في الكويت، وجاء إلى مصر، بدأ أبو إسحاق الحويني يتكلم بقى بنظام المبتدعة تماما على نفس طريقتهم وعلى نفس منهجهم، وكل من وثق فيه تحت مسمى أنه عالم في الحديث صار خلف حسان وصار خلف الحويني، فأضل خلقا أكثر من إضلال محمد حسان. هؤلاء مبتدعة، هؤلاء أضلوا الخلق. ولذلك احنا بنسبهم، احنا ليه بنعيد ونكرر ونجيب مقاطعهم ونجيب الكلام اللي هم قالوه؟ عشان نكشف للناس الحقيقة بالبرهان. لان انا بقول لك محمد حسان مبتدع من غير دليل ولا برهان، ومن غير ما تسمع كلامه بنفسك، وان هو واقف مع المبتدعة، واقف مع التكفيريين، واقف مع الاخوان. ولما اجيب لك ابو اسحاق من غير ما تسمع كلامه بنصه، انت هتقول لي لا انت راجل بتفتري على المشايخ وبتكذب عليهم وبينك وبينهم اش. ابدا، لو تاب ابو اسحاق ورجع وقال انا كنت على ضلال في اتباعي للاحزاب والجماعات فاعود الى ما كنت عليه ايام ما كنت تلمذ للشيخ الالباني، مع ان هو ما عادش عند الالباني غير شهر، وعملوا ضجه في الدنيا والاخوان نفخوه ونفخوا محمد حسان ونفخوا يعقوب والاشكال دي، كل الكلام ده كان الاخوان اللي بيمولوهم. حتى مصطفى العدوي الاخ اللي سال الشيخ محمد عن مصطفى العدوي، مصطفى العدوي اللي كان بيمول الاخوان بتوع السعوديه ناصر العمر واللي معاه اموال المسلمين اللي خدوها زكاه لهم وجمعوها من كل مكان بالزور والبهتان، بتتلم في ايد ناصر العمر، الدكتور ناصر العمر الاخواني التكفيري اللي موجود في السعوديه، وهو اللي كان بيوزع على القنوات الفضائية، هو اللي دفع الإيجار لهذه القنوات، وهو اللي واقف معاهم، هو اللي كان بيمولهم بدهم الفلوس. حتى وقتنا هذا الجامع اللي عامله مصطفى العدوي، المكتبة اللي عاملها مصطفى العدوي، كل الكلام ده لما وقف مع محمد حسان وابو اسحاق الحويني ومع اللي زي دول برضو صار خلف المبتدعة، فلا قيمة له عندنا، وينبغي أن نحذر منه. وقد بان لكم أنه وقف مواقف سوء وإن كان أقل الناس، والخبايا كتير بس مش عايزين نقول. هؤلاء أضلوا الخلق، فاللي يزعل مننا عشان إحنا بننقذهم اشرب من البحر ما يهمنا شيء. ربنا الحمد لله وبفضل من الله عز وجل استمعوا كلهم علينا أيام مرسي وسوه صورتنا وأرادوا أن يقبحوا الحق اللي احنا بنقوله في العقيدة وهم يعلمونه جيدا، بل كان منهم من يأتي ويجلس ليتعلم زي محمد حسين يعقوب. يقعد عشان يسمع ويجي يسأل واستفتي، بس لما الرجل طلع إعلاميا ونفخوه أصبح هو يعقوب، فالناس اتخدعت فيه وبدأوا يصدقوهم ويكذبون وشوهوا بصورتنا. لكن يا ابني بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد عدد من أوكسهم الله عز وجل يزيد على 400 شيخ وقفوا جميعا وقفة واحدة ضدنا في القنوات الفضائية. انظر إلى حال من الآن، أين هم وكيف وضعهم الله عز وجل؟ اللي كانوا يقول لك ما تاخدش العلم من دكتور رضوان، ما تاخدش العلم من فلان ولا فلان، هو العلم في ايدكم. عبد الله شاكر ضيع انصار السنه، جمال المراقبي حاربنا وضيع انصار السنه فضيعهم الله عز وجل، اصبحوا ساعه ما يذكر اسمائهم حتى الناس مش طايقاهم، ما فيش الا بتوع الاخوان اللي تبعهم او بتوع حزب الزور ياسر برهامي واللي معاه. فهي المساله الامور بيد الله عز وجل، لا كانت فيها حسان ولا في غيره، لكن هؤلاء كانوا على ضلال واحنا عشان قلنا انتوا على ضلال كان اللي يسمعنا يقول لك بتشتم في محمد حسان، ده ولي من اولياء الله. يا راجل خرق السفينه، خرق السفينه واهلك امه، واصبح الناس الان علشان تصدق صوره شيخ ماشي في الشارع او تحترمه عايزه سنين ولا 100 سنه جاي عشان الناس تعيد ثقتها مره تانية في كل ملتحي. ساعه ما اشوف محمد حسن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعه ما تجيب لهم واحد من ده، الشعب المصري شاف بعينه، شاف محمد حسن ومصطفى محمود يقول دمي ليس اغلى من دمائكم، لم تفضل اعتصامات. شيخ يعقوب بلحية قد كده، ليه بقى لم تفضل اعتصامات؟ ايه هو في الشرع حاجه اسمها اعتصامات يا عم الشيخ؟ اتهبلت انت ولا ايه؟ في حاجه في الشرع اسمها اعتصامات تنزل السلع في الناس في الشوارع عشان يسدوه؟ ده موجود في الشرع يا كذبه. سبحان الله، اهو دلوقتي قاعد فيش كلمه يقدر يتكلم بها، مش باب شماته فيهم ابدا، بقول بس عشان يفوق ويعرف ان سكه الضلال اللي مشى فيها ما اغنت عنه من الله شيئا، وكل تشويشهم ما اغنى عنه من الله شيئا، ولن يغني بفضل الله عز وجل طالما ثبتنا على الحق. فنسال الله ان يثبتنا على الحق. وانا بقول لكم دلوقتي الحكايه ما عادتش بقى لا بشكل ولا بمنظر ولا باسم ولا بشيء مذاق قبيح. حاربونا في اسماء الله فنصر الله اسماء الله عز وجل، حاربونا في العقيده ففتح الله قناه الدورات العلميه اللي هم حاربوها وكان زي حربه في قلوبهم بتتزع 24 ساعه، وهو الان لا يقوى على ان يتكلم، كلهم تبع اردوغان وتبع قطر، واللي يتابعهم كويس جدا ويقرب منهم قوي لو هم يعرفوا ايه اللي مستخبي. واحنا لسه والله بقول لكم عندنا خبايا ما ذكرناها ان شكلها هيبقى وحش قوي قوي قوي قوي. فانا بقول الاخ بتاع اسيوط اللي اسمه علي، اسمع يا ابن القناه، انتوا بس ما تعرفوش قناه البصيره لانه مشوشوا عليكم، كان لما نعلن عن التردد في مسجد ولا في مكان يروحوا يقطعوا الترددات. الشيخ اللي اسمه عفاني في اي مكان يقول الناس ما تتفرجوش على قناه البصيره، وفلان لا ما تتفرجوش على قناه البصيره، واجماع من مين؟ منهم. فجعل الله اجماعهم في اسفل السافلين، واصبح عفان الوقت ما يجرؤش ان يطلع على قناه عشان يتكلم او حتى على اليوتيوب، قاعد في بلده خنساه، كلهم خنسانين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اهل الجهاد والسيف زي ما قلنا المقصود بهم الجيش والشرطه. الواد اللي قاعد بيعمل مقاطع خد الحته دي بس. الواد بتاع الاخوان اللي قاعد بتاع اليوتيوب وبتاع جوجل اللي هو اصلا واخد توكيل من جوجل واليوتيوب عند عبد الله التركي في هيئه رابطه العالم الاسلامي بتاع الالكترونيات، بياخد 10 ثواني. خد دي، بقول لك اهل الجهاد والسيف هم الجيش والشرطه، مش الاخوان القذره. خد الحته دي والله اللي هنضحكوا باذن الله تعالى ان شاء الله تبارك وتعالى. لسه ملف عبد الله التركي ورابطه العالم الاسلامي جاي هيئه وملف هنجيبكم وهنكشف انتوا عملتوا ايه في المسلمين على مدار 20 30 سنه. ده انتوا عملتوا جرائم خيانه لامه محمد صلى الله عليه وسلم، انتوا اللي مزقتوا البلاد وخليتوا البلاد العربيه كلها كده، انتوا اللي تتحملوا دماء الناس في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وفي مصر في السودان يا خونة. يقول ويوجدون في التجار والصناع والزراع، يعني أولياء الله لازم يبقى شيخ طريقة؟ لا، يوجدون في التجار. مين؟ الحاجة ليلى من العباسية. أهلا وسهلا يا حاجة ليلى. أهلا بيك، ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك. أنا بسأل حضرتك، أنا يعني عندي شرايط كتير كنت بقى مخمومة في الجماعة دول قوي قوي، ربنا ينتقم منهم شر انتقام، لو أنا رضعتهم أو حرقتهم هل أتحاسب على الكلام اللي كانوا بيقولوه حلو يعني؟ لا يا حاجة احرقيهم لكن ما توزعوش على حد. ما توزعوش لحد أكثرهم؟ لا لأن كلامهم يحمل الخبث والضلال. صحيح. الله يكرمك وبارك فيك. جزاك الله، الله يبارك فيك. ويوجدون في التجار والصناع والزراع، يعني الوقت التاجر البياع اللي قاعد في في في في البقالة بتاعته ده ممكن يبقى والي من أولياء الله، ويبقى أفضل من محمد حسان واللي جابه محمد حسان كمان. ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على حسب التقوى. فاللي أضل خلي بالكم، أنتوا عارفين ابن تيمية اشترط، بيقول بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. فأهل البدع الظاهرة هم أخطر الخلق، ولذلك بدأ بهم. فالمبتدع اللي اسمه محمد حسان ضلال للأمة وإفساد للأمة. ما احسبوها كده يا اخوانا، انا ما بفتريش على محمد حسان ولا غيره. محمد حسان كان سبب في ان كل الناس اللي تعلقت به هم الضحايا اللي موجودين في الشوارع والمظاهرات. كم واحد منهم اتقتل؟ كم واحد فكره تشوه؟ كم واحد اتسجن؟ كم واحد منهم الى الان بيشتم ابوه وبيشتم امه وممكن يموت ابوه وموت امه عشان يقولوا يا ابني ما تخرجش في المظاهرات؟ دول كلهم ضحايا محمد حسان. انما الراجل اللي قاعد في البقاله بتاعته بيبيع ويشتري وبيذكر ربنا وساعه الصلاه بيصلي وعلاقته قريبه من ربنا ما بيغشش وما بيكذبش افضل الف مره من هذا المبتدع. فالقضيه في الولايه مش مرتبطه بشيخ فلان، لا، ممكن تاجر صانع او صناع. الصناع اللي موجودين لو واحد حتى بيعمل احذيه، بيصنع أحذية، ممكن يكون أفضل عند الله عز وجل من ألف واحد زي محمد يعقوب ومن ألف واحد زي الرضوان. ليه؟ لأن القضية مرتبطة بالإيمان والإخلاص. لو اتقى الله في عمله وكان قريبا من ربه لا يفعل شيئا منكرا، ويتقي الله في أهله وهو حريص على طاعة الله عز وجل، ده أفضل من أي واحد. الأخت المسلمة اللي كانت بتكلمنا دي الحاجة ليلى، حريصة كل حرص على دينها، حريصة على انها تكون اقرب الى ربها، حريصة من هؤلاء اهل الضلال، ممكن تكون افضل عند الله عز وجل من الف واحد زي فلان وزي فلان. ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فعلى حسب عدد الحسنات اللي بكتبها، ذكرها لله، محافظتها على الأذكار، محافظتها على الصلاة، طاعتها لزوجها، كل الكلام ده هو عامل من العوامل إن يكون سبب في قربها من ربها. وعلى حسب عدد الحسنات الملائكة كتبتها، لو زادت حسنة على أعلى واحد موجود في مصر مكانة أو مالا تبقى أفضل منه. هو ده التفضيل الحقيقي، تفضيل المرأة على الرجل الحقيقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والزراع الفلاح البسيط الغلبان اللي ساعة ما يسمع الأذان يقف على الجسر ولا معاه إخوانه ويصلي في الجماعة في قلب الأرض أو يصلي الصلاة في وقتها، هذا أفضل عند الله عز وجل من كثير من الناس إن زاد حسنة واحدة. وقد ذكر الله عز وجل أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، طائفة من الذين معه اللي هو الصحابة يعني، والله يقدر الليل والنهار. علم ماشي حاضر يا سيدي، يا دي المايك قاعد بتهز في العباية، ماشي ابعد المايك ابعد المايك ماشي. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. كل على حسب وسعه وطاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. يعني هو قراءة القرآن كان زمان أيام السلف، وساعة ما نقول أيام السلف فده مصطلح يقصد به كل من أدرك العصر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم أفضل الناس وخير الناس. ليه أنا بوضح الكلام ده؟ لأن بعض الناس زي ابن البحيري اللي موجود في قناة القاهرة والناس، الرجل ده مضلل واحذروه، لأنه هو أرض هتلاقي ورا منه برضو الإخوان وهم اللي صنعينه علشان يعملوا وصايب سودة، مؤسسة رند وراهم، فبيشوه في صورة السلف الصالح. السلف اللي هم الناس الصحابة اللي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن صراحة، التابعون تابع التابعين. العصر ده تميز بحاجة غريبة شوي، هي ايه؟ ان كانوا يسمعوا كلام ربنا فيكونوا على الفطرة، ربنا يخبرهم ان فيه جنة ونار يصدقون، في عذاب قبر يصدقون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبرهم بان فيه ملائكة يؤمنون بان فيه ملائكة، في شياطين ويجب يستعيذوا بالله منه، على طول يصدقون بذلك كأنهم شايفينه. ده اسمه التصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين، فكان كل واحد منهم على يقين من خبر الله، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ليوم الآخر والقدر خير وشر، فكان يسمع الخبر يصدق. ما فيش واحد يسمع خبر عن الله عز وجل يقول إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشي أرحم العرش استوى، فيجي واحد يقول لا مش على العرش، ما كانش حد يقول كده أبدا، يسمع الكلام ويسمع السنة يصدقون الخبر. وساعة ما يسمع أمر للرسول عليه الصلاة والسلام افعل كذا ولا تفعل كذا، تلاقي كل واحد منهم ممتثل تماما، مش حد يقول لا أبدا، ولا يجرؤ أن يقول الرسول عليه السلام لا، لأن اللي بيأمر مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مش حسن البنا ولا المرشد العام ولا مرسي ولا غيره، لا، هو يأمر النبي عليه السلام الكل يقول حاضر، أما ما سوى الرسول فإن أمر ما قلوش حاضر إلا إذا كان موافق لأمر الرسول، ما هوش موافق أقوله لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكان السلف اللي هو الصحابة والتابعين وتابع التابعين لو سمعوا خبرا صدقوا ولو سمعوا أمرا نفذوا، كانوا على كده لغاية ما ظهر عصر اسمه عصر الخلف. عصر الخلف ده ظهر بالضبط بصفة رسمية، تحول فيه اعتقاد الدولة، اعتقاد الدولة من عصر يقبل كلام الله وكلام الرسول فيصدقون الخبر وينفذون الأمر، إلى عصر لا يقبلون الخبر ولا ينفذون الأمر إلا ما وافق هواه. ده اسمه عصر الخلف اللي هو بدأ بعصر المعتزلة، اتفرض رسمي على الدولة سنة 218، دي السنة الفاصلة بين عصر السلف وعصر الخلف، 218 هجرية، بدأوا يردوا الأخبار، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يقولوا أبدا ما بتشافش، الرسول يخبرنا إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول لك أبدا ما بينزلش، لا الرسول هو اللي بيقول، يقول لك لا لا لا لا ما صدقش الكلام ده، ياخذ الرسول هو اللي بيقول، يقول لك لا ده لو كان بينزل يبقى شبهنا، ويعني هو الرسول ما هوش عارف إن لو كان بينزل يبقى شبهنا، ولا أنت اللي فاهم غلط، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر، إزاي ما عرفش، أنا ما شفتش ربنا أنا شفتله مسيح. فبدأوا يعطلوا الأدلة ويلعبوا في النصوص، وبدأ المنهج الخارب ده من عصر المعتزل، واستمروا في الأمة فترة طويلة وقف له الإمام أحمد بن حنبل وغيره وغيره. لكن أنا عايز أقول أن عصر السلف هو ده. فالسلف الصالح أيامهم كانوا يسمون أهل الدين والعلم اللي عندهم فقه في القرآن والسنة يسموهم القراء، لأن هم مش بس بيقرأوا القرآن للعلم، لا، يقرؤون القرآن ويتعبدون للرحمن، يحافظون على الصلوات في وقتها، يتقون الله عز وجل في الخلق، أرحم الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لكم على حاجة يا أخوانا، فيه وصف هتحسوا بيه. أنا بحكي لكم الكلام ده عشان تعرفوا تميزوا طبيعة الشخص العالم اللي هو فاهم لدينه وعلى نفس منهج السلف وطريقته. الشيخ اللي تلاقيه بيحب بلده، بيحب بلده وحريص على المسلمين جميعا ويتقي الله فيهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غير المسلم تلاقيه حريص عليه بأن بياخذ بإيده إلى طريق الحق ويدعو الله له بالهداية، بيبقى فيه رحمة في داخل القلب كده. الرحمة دي تحس أن الواحد قلبه يزعل عشان بلده، عشان ناسه، عشان أهله، مش قاعد يكفر فيهم وعايز يدبح فيهم وعايز يقتل فيهم. ليه يا أخي؟ عشان إيه؟ عشان خاطر جماعة؟ عشان خاطر حسن البنا الكذاب الأشر ده؟ عشان خاطر كلام سيء كتبه وإحنا بنقولك هو ثلاث سنين وإحنا بنتحدى حد من الإخوان منهم من مكتب الإرشاد أيام مرسي، وإحنا نقول هاتولنا حد من مكتب الإرشاد ينظرنا على الكلام اللي كتب حسن البنا، هل ده كلام صح ولا كلام فيه ضلال؟ صاروا خلف كل ظلام وخلف كل انحلال وخلف كل تكفير وبدع. احنا بقول لا، احنا حريصين على بلدنا ونحبها، نتمنى الخير لها، نتمنى ان يهدي الله عز وجل هؤلاء الى الحق ويبتعدوا عن هذا الفكر الآثم، فكر التكفير الخبيث بتاع حسن البنا. بل والله الذي لا اله الا هو، انا كم دعوت هؤلاء الشيوخ، قلت لهم قولوا نبرأ الى الله من حسن البنا ومن كلامه الباطل الآسم في مجموعة الرسائل ومن سيد قطب في الظلال وفي غيرها، ونبرأ الى الله من هذا الفكر التكفير الخبيث، فكر الاخوان المسلمين اللي ضل الأمة، ونتبع الكتاب والسنة، ونكون مع رئيس البلاد على السمع والطاعة في غير معصية الله، ونسأل الله أن يصلحه، والله قادر على أن يستجيب لدعائنا فيه ويغيره إن كان لا يريد الخير للبلاد والعباد. احنا قلنا الكلام ده، فاللي تلاقيه قلبه حريص على بلده وعلى ناسه وأهله وقلبه مليان بالرحمة للناس، ده من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. توحيد العبد لله في اسمه الرحمن يقتضي الرحمة العامة. الرحمة العامة دي اللي باخد بإيد اليهودي والنصراني وإيد المسلم وكل الناس إلى الخير لهم، إلى إرضاء الله عز وجل، إلى الجنة، واحرص وتحمل لغاية ما أخذ بإيده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه. اسم الرحمة العامة. والرحمة الخاصة بتبقى للمسلم أقرب وأبقى أحرص عليه، مش يبقاني حرصي كله على إن أول واحد أفتك به هو العالم المسلم أو رئيس البلد وتقول لي ده دين، دين مين؟ ده دين محمد عبد المقصود، دين سلامة عبد القوي، دين محمد الصغير، دين الناس دي، دي طريقتهم، دين أردوغان، دين تميم ابن خليفة، دين الناس اللي هم في قطر قلوبهم امتلأت بالحقد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلوبهم امتلأت بالحقد على حكام المسلمين، لا يرجون لهم إلا كل أذى وكل شر. هم دول اللي تقول لي فيهم إن هم يريدون الخير للناس؟ فين؟ بأمرت إيه؟ دافعين الفلوس دي كلها عشان تجيبوا قناة مخصوصة تحملوا الحقد على بلد كانت سببا في انها علمتكم وعلمت كل دول الخليج. والله ان الامر لشيء محزن. لكن في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان السلف يسمون اهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك هم العباد الزهاد. فكان زمان مثلا واحد هو مش عالم بس يريد القرب من الله عز وجل، معلوماته بسيطة، فده بنسميه صاحب إيمان مجمل، بيحرص على أداء الصلوات، على اتقاء الله عز وجل في البيع والشراء، على كل الأمور التي لا يغضب الحق سبحانه وتعالى فيها، على كثرة الذكر، على كثرة الصلاة والعبادة والتهجد، إنه ما يعرفش أكثر من كده. فهؤلاء من أولياء الله عز وجل وأقرب إلى الله. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء، وده هنخجلها للحلقة اللي جاية إن شاء الله عز وجل. لكن أنا يهمني في المسألة دي حاجة واحدة بس مهمة جدا إن احنا ننبه عليها في هذه الحلقة. إن ابن تيمية استخدم مصطلح ويوجد في أهل الجهاد والسيف اللي هم أولياء ربنا سبحانه وتعالى، بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أولياء الله، ويوجد في أهل الجهاد والسيف. من هم أهل الجهاد والسيف؟ أنا بقى بقول لكل مضلل، وبقول لابن البحيري وإبراهيم عيسى واللي شبههم، بقول لهم اتقوا الله في ابن تيمية، فابن تيمية إن شاء الله عز وجل سيحصد حسنات لا حصر لها بسبب افتراءاتكم الكاذبة عليه وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والله لا لشيء احنا بنقف مع ابن تيمية لان شايفين الحق معاه، وبنقف مع الشيخ محمد عبد الوهاب لان احنا شايفين الحق معاه، ولو كان الحق مع غيره لوقفنا معه. احنا مع الحق حيث دار، فان رأيت شيئا فيه ضلال اخرج للناس به، اقرأ كلامه. احنا صراحتنا في ايه ومصداقية قناة البصيرة في ايه؟ انني فتح كلام ابن تيمية بقرأ فيه، فمهما قال المدعون فهم كاذبون. ليه؟ لان انت قاعد تفتري عليه الكذب. افتح كلامه واقرأه، واقرأ الكلام من اوله، فان كان في ضلال نرد عليه ونقول ابن تيمية مش معصوم، هو نفسه قال لو في خطأ ردوا عليه. وكل أصحاب المنهج حتى الأئمة الأربعة وحتى السلف قالوا كل يؤخذ من كلامه ورد للمعصوم. فأهل الجهاد والسيف اللي هم الجيش والشرطة، الجيش والشرطة، وأنا بقول للواد اللي قاعد تاني بيكتب وقاعد بيتصيد لنا 10 ثواني ويعمل مقطع ويكتب عليه كلام إساءة علشان يشوه صورتنا على الانترنت، اعمل اللي انت عايزه انت والاخوان، وموتوا بغيظكم وشوهوا في صورتنا ما استطعت، فسوف ناخذ بفضل الله تبارك وتعالى من حسناتكم. اهل الجهاد والسيف اللي ابن تيمية يقصدهم هم الذين يجاهدون في سبيل الله تحت راية ولي الامر اللي هو الجيش والشرطة. يعني معنى كده بقول للإخوان اسمعوها بقى، إن في الجيش وفي الشرطة من أولياء الله المقربين إلى الله عز وجل اللي الواحد منه ربما ظفره أو مسمار الجزمة اللي في بيته ب100,000 واحد زي الإخواني التكفير المضلل، إن كان من الله أقرب. يبقى الولاية أولى بها زي ما هذا كلام تيمية هو. ويوجد في أهل الجهاد والسيف، من هم أهل الجهاد والسيف؟ هم دول اللي بيجاهدوا حقيقة، مش اللي بيقسم المسلمين إلى أشلاء وأجزاء عشان خاطر إيه؟ من أجل ماذا تفعلون ذلك؟ عشان مرسل. مرسي راجع مرسي راجع مرسي راجع مرسي راجع. خيبكم الله وخيب مرسي وجعله عبرة لمن يعتبر. والحمد كفاية كده، احنا شفنا في آيات عبر، احنا كنا نتمنى يكون العقاب ناجز عشان يبقى عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها الخونة. وأسأل الله عز وجل أن أرى بعيني محاكمة من ضر من أضلوا الناس في السعودية وضللوا الخلق، وعلى رأسهم عبد الرحمن السديس، وعلى رأسهم عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعلى رأسهم صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي. هؤلاء إخوان تكفيريون خبساء من أشد الخلق خبسا في إزائهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبطنون ما لا يظهرون، يكفرون الحكام ويسعون في أزجتهم ويسعون في زوال ما حباهم الله عز وجل به من ملك أو ما شابه من أجل أن يمسكوهم وأن يمكنوا الإخوان الخون العملاء من بلاد المسلمين. فالحمد لله أن أوقف الله قطار الشر الإخوان الأمريكي اليهودي اللي داس على تونس، وتونس لها قصة وحكاية لسه عايزة كلام، وداس على ليبيا وعد على مصر. خلي بالكم، بس لما عد على مصر، مصر فوتته برغبتها، والدليل كيف نجى الله عز وجل هذا البلد. كان رايح على السعودية حيدعس السعودية ويلف لفة في دول الخليج، وكان الأمريكان مبسوطين حيعلن دولة سينا، الدولة الإسلامية اللي أعلنوها في العراق كانوا حيعلنها في سينا. ما تصبر يا ابني، بقول لي خلص عشان يتعشى. الله يديك يا عبد الوز. المهم ربنا خلصنا منهم وكفانا شرهم، وحمى الله البلاد والعباد، وربنا يحمي المملكة العربية السعودية. وهم يا عم تعش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق